Lección 42. El fútbol. الكرة. أحمد وياسين كيهضروا على الكرة. أحمد وياسين، واش غادي تشوف الماتش اليوم بالليل؟ شكون لاعبين؟ الرجاء كازا والمغرب الفاسي. هنا ساعة غادي يدوزو الماتش في التلفازة. وقيلا ما 7:30 دالليل في دوزام. أنا بغيت الرجاء يربح، أنا الفريق ديالي. هاد العام الفاسي حسن من الرجاء. عندنا أحسن لعابة في الرجاء. المغرب غادي يربح ب3-0. لا، الرجاء هو اللي غادي يربح ب4-1. حنا غادي نشوفو. واش غادي نشوفوه بجوج في القهوة؟ واخا نتشوفو في القهوة في الليل. سلامة سلامة.